السائل: عائلتنا اعتادوا سنويا أنهم في كل يوم من أيام التشريق ويوم العيد أن تكون الأضحية على واحد منهم وتكون عشاء أو غداء ولا يتصدق منها، هل هذا من السنة وكيف يفعل في السنين التي مضت؟ أما السنين مضت بسبب جهلهم فلعل الله أن يعفو عنهم يستغفر ربهم، ولكن علموا الآن يجب أن يتصدقوا منها، وكونهم يجتمعون الأقارب يأكلون هذا من أفضل ما يكون، لأن الأقارب الأغنياء تصير هدية في حقهم، يبقى الصدقة تصدقوا على قريب على جار في المستقبل إن شاء الله ابتداء من هذه السنة وما مضى، لعل الله أن يعفو ويتجاوز. فالله عز وجل تجاوز لمحمد صلى الله عليه وسلم عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكره الخطأ الجهل. نعم. يقول السائل: شريت أضحية لذبحها عن متوفى وماتت هذه الأضحية قبل العيد بشهر أو أسبوع، يقول هل تجزي عن الذي توفي أم لابد أن أشري له وغيرها؟ ماتت كيف تجزي؟ ماتت عليك أن تأتي بأخرى مكانها. يقول: هل يجوز الأضحية في بلادي حتى يكون صلة فيه صلة رحم لهم لك من وكل غيري؟ نعم، لا بأس أنك في بلادك عند أهلك يتولونها ويحضرونها ويأكلون ويتصدقون يهدون، ما في مانع. يقول السائل: كيف يفعل في صوم الغد وهو يوم عرفة ويصادف يوم السبت؟ يوم عرفة لو كان الجمعة أو السبت أو أي يوم نصومه إن شاء الله لأنه عرفة، بغض النظر عن كونه سبت أو غيره، لو صبت معه الجمعة كان طيب، أو الخميس والجمعة أطيب وأحسن، لكن ما تيسر ما قدرت صم يوم عرفة ويوم عاشور مثلا بغض النظر عن اليوم، صمه على أنه هذا اليوم المفضل والمبارك صمه. يقول السؤال: أن أخاه مقيم في جدة ثم دخل مكة في اليوم الرابع من أيام عشر ذي الحجة وأحرم منها، هل عليه شيء؟ الواجب أنه يحرم إذا كان الله. وش السؤال الأخير؟ يقول أنه مقيم في جدة ودخل مكة في اليوم الرابع عشر من عشر في اليوم الرابع من عشر ذي الحجة ثم أحرم من مكة، إذا كان من يوم خرج وهو قاصد للحج فقد ترك الإحرام من الميقات، وميقاته بيته ما دام من أهل جدة من سكان جدة، وبما أنه ترك الإحرام من الميقات فعليه دم، يعني يذبح ذبيحة ويتصدق بها، لأن الإحرام من الميقات واجب ومن ترك واجبا فعليه دم. يقول السائل: أنه بيته في الجنوب ويرغب أن يصلي العيد هنا في المدينة هو وأولاده بعضهم في تبوك وبعضهم في شرورة ومتزوجين، لكن أرادوا أن يكونوا يصلوا صلاة العيد هنا، هل تجزي عنهم أضحية واحدة؟ إذا كان أبوهم أراد أن يضحي ويقول عني وعن أهل بيتي، يعني يقصد بذلك أولاده كلهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن محمد وآل محمد، ما في حصر ولا عد، كلهم أهل بيته، وإن كانوا يعني كل واحد منهم قد أغناه الله وأحب أنه يذبح أضحية عنه وأهل بيته أولاده زوجته فذلك زيادة خير. الأفضل لا شك أنه كلما زادت القربات فهو أفضل، لأنه أولا أنه يقتدي ويهتدي بهدي محمد عليه الصلاة والسلام، ثانيا أنه يكثر الصدقة والهدية، وكل شيء يعمل به يعمل ويراد به وجه الله فهو أفضل لا شك في ذلك. يقول السائل: هل أضحي كل سنة وأنا رجل لوحدي ليس عندي زوجة ولا أولاد، هل لي أن أشرك الموتى من أقاربي؟ نعم، ما في مانع ولو كان ما عندك، إذا ذبحتها عن نفسك وعن من تحب، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه عن محمد وآل محمد، والثاني قال عمن لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هم محصورين ما حصلوا بعدد. يقول السائل: هل من نصيحة لمن يبدأ يوم العيد بشيء حسن وشيء سيء فيبدأ بالأضحية ثم بعد ذلك يحلق لحيته لأنه قد تركها طوال عشر ذي الحجة؟ عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويعفي اللحية ويكرمها اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ومن عمل سيئة وتاب إلى الله غفر الله له وأبدل سيئاته بالحسنات، ومن تاب من ذنب فكأنه لا ذنب له. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.